تسهيلات باب الحديث للسيوش تقدم. من هذا الكتاب الصار؟ القبض شيء جديد لا يكاد ينتهي. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب، هل معناه أنه يخرج من جبلته أو معناه أمر آخر؟ قال أهل العلم فيه النهي عن أمرين، وفيه الأمر أيضا بشيء. فيه قوله لا تغضب، معلوم أن الأمر بشيء أمر أيضا بالوسائل التي تحقق هذا الشيء. إذا أمر الشرع بشيء فهو متضمن للأمر بالأمور التي لا يتم هذا الشيء إلا بها، وأيضا فيه أمر بالوسائل التي تحقق هذا الشيء. فقوله لا تغضب وهذا النهي يتضمن الأمر بضده، إذا جاء الشرع بالنهي عن شيء فإنه يتضمن الأمر بضده. إذا قال لا تغضب كأنه يأمرك بإيش؟ بالحلم والرفق والصبر والتأني في الأمور، وأيضا لو أمرك بالحلم فإنه يأمرك بالوسائل التي تعينك على الحلم. إذا نهاك عن الغضب فإنه يأمرك بالوسائل التي تعينك على ترك الغضب. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب متضمن لأمرين. الأمر الأول التخلق بالأخلاق الفاضلة، فيه الأمر بالتخلق بالأخلاق الفاضلة من حسن الخلق والجود والكرم والصفح والحلم والعفو عند الإساءة وكظم الغيظ وقبول ما عفى من أخلاق الناس، كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيه الأمر بالأخذ بالعفو من أخلاق الناس، يعني العفو ما سهل وما جاء من أخلاق الناس. فالنهي عن الغضب فيه الأمر بحسن الخلق، لأن من عود نفسه على حسن الخلق وعلى سعة الصدر وعلى الحلم وعلى العفو وعلى كظم الغيظ فإنه إذا ورد الغضب فإنه يدفعه بحسن خلقه الذي عود نفسه عليه قبل هذه المواقف العصيبة التي يقع فيها. قوله لا تغضب فيه الأمر بحسن الخلق، فيه الأمر بالتخلق بالخصال التي تعين على دفع آثار الغضب الشديدة والسيئة والعظيمة إذا نزل الغضب. وفيه أيضا قوله لا تغضب فيه النهي عن الوقوع في الأمور التي تؤدي إلى الغضب، في النهي عن الوقوع في الأمور التي تؤدي إلى الغضب. ففيه نهي عن الغضب أي فيه نهي عن الوسائل التي تؤدي إلى الغضب. فهذا فيه دعوة إلى التغافل، خلق التغافل خلق محمود بخلاف الغفلة. الغفلة هذه مذمومة، أما التغافل أنه يعرف الشيء ثم يغض الطرف ويتغاضى ويسير ولا يحاسب ولا يدقق، سواء كان في التصرفات أو كانت في الأذية أنواع الأذية الواردة أو كانت في أخلاق الناس الذين يعاشرهم. فالتغافل خلق عظيم، من وفقه الله عز وجل إلى التغافل فإنه يظفر بخير عظيم. قالوا أو قيل قال بعضهم الخير تسعة أعشاره في التغافل، الخير تسعة أعشاره في التغافل. قال الإمام أحمد بل الخير كله في التغافل. قال بعضهم الخير تسعة أعشاره في التغافل. قال الإمام أحمد بل الخير كله في التغافل. وما أحسن قول القائل تغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، تغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. فالتغافل عن التصرفات وعن الإساءات وعن أنواع الأمور التي تصدر من الآخرين هذا مما يعين على ترك الغضب وعلى يعني البعد عن الآثار السيئة التي يخلفها الغضب. فقوله لا تغضب نرجع فيه الأمر بحسن الخلق والخصال الحميدة في باب الخلق، وفيه أيضا النهي عن الوقوع في الوسائل التي تثير الغضب. إذا كنت تعلم أن بكلامك مع فلان وفلان يثور غضبك فاترك الكلام معه. إذا كنت تعلم أن في دخولك هذه البقالة أو في ركوبك لهذه السيارة يحصل مشاددة وغضب ما تسلم في كلما دخلت من الوقوع في الغضب، فاترك الدخول في هذا الموضع أو الركوب على هذه السيارة أو الكلام مع هذا الشخص الذي يعني يعلم من نفسه أنه يثير غضبه. فقوله لا تغضب فيه الدعوة إلى ترك الوسائل التي تثير الغضب. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية فيه عدم تنفيذ الغضب إذا وقع، في الأمر بعدم تنفيذ الغضب إذا وقع. الغضب كما سمعتم خصلة جبل عليها البشر. فما معنى قوله لا تغضب؟ أي لا تنفذ غضبك، بل اكظم غيظك واكظم غضبك عند ثورانه. والله عز وجل مدح الكاظمين الغيظ فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفات المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جعلهم من المتقين وجعلهم أيضا من المحسنين. فإذا أعظم خصال المحسنين ومن أجل خصال المتقين أنهم يكظمون الغيظ. يكظمون الغيظ يدل على أن الغيظ شيء شديد وشاق على النفس، لكن يقهر نفسه بكظم هذا الغيظ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غضب كظمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غضب كظمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا يدلنا على فضل كظم الغيظ. والله عز وجل يقول في صفة المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. ويقول الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذه الأدلة فيها فضل كظم الغيظ. الغضب خطير، له آثار سيئة. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب بني آدم. الغضب وسيلة عظيمة من وسائل الشيطان لإيقاع الشر وللتفريق بين الأحباب ولإيجاد الشحناء والبغضاء والضغائن بين عباد الله. فلهذا فجماع الشر كله في الغضب. فإذا غضب ممكن ينطق بكلمة الكفر، وممكن يسب ويلعن، وممكن يكذب ويفتري، وممكن يفجر، وأيضا إذا غضب ممكن يقتل، وممكن أن يضرب، وممكن أن يجرح، وممكن أيضا أن يحطم الأمور التي أمامه. إذا غضب لعله يعني ينافر زوجته، وأيضا يبتعد عن أولاده. وكم من حالات الطلاق تكون بسبب الغضب، نفرة ووحشة بين الزوجين بسبب الغضب الذي ينفذه صاحبه. وكم من عقوق للوالدين، وكم من قطيعة للأرحام، وكم من قطيعة بين الجيران، وكم من نفرة بين الأصدقاء والأصحاب بسبب تنفيذ الغضب. فقوله لا تغضب فيه دعوة إلى كظم الغيظ، وهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يوطن نفسه على التخلق بالأخلاق الفاضلة، من ذلكم التأني والحلم، أن يكون متأنيا، أن يكون حليما، أن يكون صبورا في تعامله مع زوجته، مع أولاده، مع إخوانه، مع عموم المسلمين. وليتذكر هذه الوصية العظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما طلبت منه الوصية قال لا تغضب، فردد السائل مرارا قال لا تغضب. هذا يدلنا على فضل ترك الغضب، وأن من وفقه الله عز وجل لفعل هاتين المرتبتين، المرتبة الأولى التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تعينه في شديد المواقف، وأيضا التخلي عن المأساة التي تثير الغضب، فإذا ما وقع الغضب تحلى بالمرتبة الثانية، وهو أنه يكظم الغيظ وأنه يتغلب على نفسه. وهناك أمور تعين على التخلي عن الغضب، من ذلكم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. روى الشيخان من حديث سليمان بن سرد قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد انحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أتراني مجنونا؟ غلب عليه الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته وحسن أخلاقه أنه لم يواجهه وهو في ثورة الغضب، لم يقل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما قال لمن حول من الصحابة إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فعاجلوا وقالوا له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أتراني مجنونا، يعني أخذته الثورة وقال أتراني مجنونا. فهذا فيه فائدة أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في حال الغضب مما يعين على رفع الغضب. لماذا؟ لأن الغضب من أين أصله ومن أين مبعثه؟ من الشيطان الرجيم. كل خصلة سيئة وكل ما فيه مضرة على العبد فإن أصلها يأتي من قبل الشيطان الرجيم. أيضا مما يعين على ترك الغضب السكوت في حال الغضب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار وغيره من حديث ابن عباس وفيه ليث بن أبي سليم، وله بعض الشواهد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة في المجلد الثالث برقم 1375. إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا فيه دلالة على أن الغضب إذا غضب الإنسان فإنه يتكلم ويتصرف بصرفات في الغالب يندم عليها، فإذا سكت فإنه يأمن غوائل الغضب. إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا سكت فإنه لا يندم على شيء يصدر منه في حال غضبه. وأيضا روي في الحديث الضعيف من حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا لم يذهب الغضب فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا لم يذهب الغضب فليضطجع. وهذا ضعيف، وإن كان ظاهر إسناده صحة لكن أعله الإمام أبو داود رحمه الله بالإرسال، الراجح فيه الإرسال، مع أن بعض علمائنا المعاصرين يصححه أو يحسنه، لكن الواقع أن الراجح فيه الإرسال. ذكر هذا الحديث شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وعلى تقدير صحته فموقف القيام موقف الانتقام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الغاضب إذا غضب أنه يجلس ليبتعد عن موقف الانتقام، وأيضا الجلوس هو دون القيام في الانتقام، فإذا لم يذهب الغضب فعليه أن يضطجع، لأن المضطجع أبعد عن البطش أو عن الانتقام من الجالس. فلكن هذا الحديث ضعيف، فعلى كل النصيحة لنا جميعا أننا نتخلق بالأخلاق الفاضلة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، أن يعيننا على أنفسنا. هذا خلق عظيم قلما من يتخلق به، وهو الحلم وترك الغضب. فكما سمعتم أن جماع الشر في الغضب، ومما يذكره العلماء به نختم هاهنا من آثار الغضب السيئة ما ذكره الله عز وجل لنا في كتابه الكريم في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ألقى الألواح، إيش فيها هذه الألواح؟ ما فيها؟ قال الله بعد ذلك: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ألقى الألواح التي فيها هدى ورحمة، والتي فيها كلام الله عز وجل من آثار الغضب. فهذا يدلنا على خطورة الغضب، بارك الله فيكم. فنسأل الله عز وجل أن يعين الجميع وأن يوفق الجميع للتخلق من أخلاقي الحسنة وترك الغضب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، وفيه الأدب العظيم من آداب الإسلام. فإن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء، وأمر بالإحسان في كل شيء، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء. كتب بمعنى أوجب وشرع، فهي كتابة شرعية وليست كتابة قدرية. إن الله كتب الإحسان على كل شيء بمعنى في كل شيء. فالله عز وجل أمر بالإحسان في كل شيء، في عبادة الله وفي المعاملة مع خلق الله. فالله عز وجل أمرك بالإحسان في عبادته، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسن في عبادة الله، وذلك بالقيام بما أمرك الله عز وجل به على وجه التكميل وعلى وجه النصح. فإذا أديت عبادة من العبادات فإنك تؤديها على أحسن وجوهها وعلى أكمل وجوهها، قد قمت بأداء شرائطها، وقد فعلت واجباتها، وقد أيضا عملت بمستحباتها. وهكذا تحسن في شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك باليقين بأنه أرسله الله عز وجل إلى آخر ذلك، أرسله بالهدى ودين الحق، وأنه مبعوث رحمة للعالمين، وأنه خاتم النبيين. فتطيعه فيما أمر، وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وتصدقه فيما أخبر، ولا تعبد الله عز وجل إلا بما دل وشرع. وهكذا تحسن في عبادة، في معاملة الخلق أجمعين، سواء كان الوالدين، فإنك تبر الوالدين وتقوم بحقوق الوالدين وتؤدي حقوق الأرحام، وتحسن إلى الجيران، وتحسن في معاملتك مع الأصدقاء، وتحسن في معاملتك في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك. كما أنك تحب أن يوفى لك الحق كاملا، فعليك أيضا أن تؤدي الحقوق التي للخلق عليك موفرة وكاملة. فهذا فيه الإنصاف، دعوة للإنصاف مع النفس، ودعوة للإحسان مع عموم الخلق، حتى الكافر، حتى الكافر وحتى الحيوانات، فإنك مطالب بالإحسان إليهم. فالمرأة البغي التي سقت كلبا كان في عطش شديد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. قيل يا رسول الله هل لنا في البهائم من أجر؟ قال إن في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. فأنت مطالب بالإحسان في عبادة الله، ومطالب بالإحسان في التعامل مع خلق الله، ومطالب بالإحسان والعفو مع عموم البهائم، بل حتى مع الكافر الذي لا يوجد ما يوجب قتله، بل إذا قتلت أنت مطالب بالإحسان أيضا في قتله. فمن أحسن في عبادة الله ومن أحسن في تعامله مع خلق الله فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من تعامل مع الناس بالحسنى فالله عز وجل أكرم من عبده وأسرع إجابة من عبده. قال ربنا عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول ربنا عز وجل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ويقول ربنا تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن صور الإحسان التي جاء الشرع بالأمر بها في شأن القتل والذبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتلة بكسر القاف بمعنى الهيئة والصفة والحالة التي يكون بها القتل، وأيضا الذبحة بمعنى الهيئة والصفة والحالة التي يكون بها الذبح. فإذا قتلتم من يستحق القتل سواء كان قتل كافر أو قتل في قصاص أو قتل في حد من حدود الله فأحسنوا القتلة. حتى هذا الذي جاء الأمر بقتله فلا يجوز أن يعذب في قتله، بل يقتل من غير تعذيب ومن غير تمثيل، بل ينظر أسرع الطرق في الإجهاز عليه وفي إراحته في قتله. وأيضا إذا ذبح يعني الحيوان المذبوح فإنه يتوحى أو يتوخى أحسن الطرق وأسرع الطرق في قتله، فإنه مأمور بالإحسان في الذبح ومأمور بتجهيز آلة الذبح بأن تكون حادة وبأن تكون جاهزة بأن لا تكون كالة ولا قديمة، ويعد يعني فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهو مطالب بالإحسان في الذبح وبتجهيز الآلة وبإراحة الذبيحة، فلا يذبحها وأختها تنظر إليها ولا يجرها من مكان إلى مكان ولا يحد السكينة أمام هذه الذبيحة. فهذا كله من أنواع التعذيب. قد جاء في مسند أو في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يريد أن يذبحها وجعل يحد شفرته أمامها، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن ترجعها؟ وهو حديث صحيح. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا قد أضجع شاة وجعل يحد شفرته أمامها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وأيضا جاء رجل كما في حديث قرة ابن إياس الذي رواه الإمام أحمد أن رجلا قال يا رسول الله إني إذا أردت أن أذبح الشاة فإني أرحمها، قال إنك إذا رحمتها فإن الله يرحمك، قال فإنك إذا رحمتها فإن الله يرحمك. هذا يدلنا على أن المسلم مطالب بالإحسان في كل شيء. إذا كان قد أمر بالإحسان في القتل، قتل الكافر الذي هو عدو له أو ذبح الحيوان فهو مأمور بالإحسان، فكيف في غير هذه الحالة؟ لا شك أن الإحسان يكون أولى وأولى. فلهذا هذا الحديث حديث عظيم في أن الإنسان يحرص على الإحسان ويحرص على الفضل، أنه يعطي وأنه يحسن إلى غيره، يحسن بماله ويحسن ببدنه ويحسن بجاهه ويحسن في تعامله ويحسن أخلاقه فيما يأتي ويذر، فهذا حديث عظيم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلا في باب القصاص. الله عز وجل يقول والجروح قصاص، ويقول ربنا عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، فباب القصاص هذا باب مستثنى، يعني من قتل صاحبه بالتحريق فإنه يحرق، ومن قتله بدوسة بالسيارة فإنه يداس، ومن قتله بحديدة فإنه يضرب بهذه الحديدة، ومن قتل صاحبه بالسم فإنه أيضا يقتل بالسم. وهذا الباب مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس اليهودي الذي رض رأس جارية، وأيضا في باب قتل الزاني المحصن جاء شرع بالرجم أنه يرجم بالحجارة حتى الموت. هل هذا مستثنى؟ هل هذا مستثنى لأنها طريقة شديدة في القتل؟ من العلماء من قال قتل الزاني المحصن مستثنى من هذا الإحسان، ومنهم من قال إن الإحسان هو في فعل الشرع وفي امتثال أمر الشرع كيفما جاء، فهذا قول ثان في شأن الزاني المحصن. إلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث ضعيف، أما حديث أبي ذر فسنده ضعيف، فيه بعض الأشياخ المبهمون، وأما حديث معاذ بن جبل فالراجح فيه الإرسال، ومع ذلك يحسنه بعض أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه الأمر بأداء حق الله وأداء حق النفس وأداء حق الغير، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، فيه الأمر بالتقوى، التقوى التي أمر الله عز وجل بها الأولين والآخرين، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لجميع عباده، كما قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى في اللغة هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، فإنك تتخذ النعال لتتقي بها من الشوك ومن الأضرار في الطرق، وهكذا يتخذ الناس البيوت لأجل أن يتقوا بها من الحر والبرد، وهكذا تتخذ الحصون لأجل أن يتقى بها من شر الأعداء. فالتقوى في اللغة أن تتخذ شيئا يقيك مما تخاف ويقيك مما يضرك، وأما في الشرع فتقوى الله عز وجل هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وبين سخط الله وبين غضب الله وقاية، وذلك بفعل التوحيد واجتناب الشرك، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، فهذا فيه أمر بلزوم التقوى في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، فتتق الله عز وجل في حال السر والعلن، وتتقي الله عز وجل في حال الجلوة والخلوة، تتقي الله في حضرة الناس وفي غياب الناس، فعليك أن تراقب الله. ومما يعين على مراقبة الله ومما يعين على تقوى الله عز وجل في جميع الأحوال أن الإنسان يستحضر أن ربه عز وجل يراه وأنه مطلع على أحواله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ويقول ربنا عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول ربنا عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالعبد مطالب بتقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى ومحاسبة نفسه. فهذا الحديث فيه الأمر بمحاسبة النفس، فعليه أن يتقي الله حيثما كان، وعليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يفتش عن أموره، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا الأمر الأول، اتق الله حيثما كنت، لا أن يكون الإنسان في حضرة الناس تقيا خائفا خاشعا، فإذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها وفعلها ولم يبالي بها، هذا إثمه عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة قال